بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. الرحمن على العرش استوى. ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه the لعلي آتيكم منها فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا ربك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى حديث موسى إذ أري نارا فقال لأهلهم إني آنست نارا لعلي آتيكم Thank you.

القوة وأن الرحمنك استمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي بيمينك يا موسى محمود. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك

اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري. أشدد به أزري وأشركه في أمري. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أمري وأشرك سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إننا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك وَنَذْكُرَكَ صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد بدي أسري وأشرك أمي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لقد مننا عليك مرة أخرى لقد مننا عليك مرة أخرى محبة مني ولتصنع على عيني تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على عينك الله اكبر عليك

جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله.